مش هقوم بحقه لو عشت معاه. نقول لها خلاص طيب انت مالكيش حد عنده، مالكيش حد عنده، كل اللي جابهولك هترجعهولي، هتسيبوله كل حاجة. تقول مستعدية ولو عايز زيادة كمان ياخد. نقول لها لا، اما الزيادة فلا، اما الزيادة فلا، وانما تردين عليه ما اعطاك، تردين عليه ما اعطاك. تقول مستعدية، كل الموجود ياخده وخلاص. ففي هذه الحالة يقبل الرجل المهر الذي كان اعطاها اياه ويطلقها، كما شكت امرأة ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس لا اعيب في خلق ولا دين، ولكن امرأة اكره الكفر بعد الايمان، تريد ان اقول انا مش قادرة اقوم بحقه، انا خايف اعصي ربنا، خايف ارتكب حرام بتقصيري في حق. قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق. فللمرأة ان تفتدي نفسها من زوجها برد مهره عليه ويطلقها، اذا كانت العشرة معه لا تطاق، او حست انها لن تقوم بحقه وتتعرض لسخط ربها عز وجل وغضبه، فخافت من ذلك وطلبت الطلاق حتى لا تتعرض لسخط الله وغضبه، فلها ذلك. لكن الاسلام شدد على المرأة في طلبها الطلاق من غير سبب. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وقال عليه الصلاة والسلام ايما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ايما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يبقى الرجل حيطلق يدي المرأة حقها، المرأة هي اللي مش عايز تعيش ترجع على الرجل حشته. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتمهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم. قال تعالى فان طلقها، هذه جاءت بعد فلا تعتدوها، هذه الاحكام التي شرعها الله لكم في الطلاق حدود يجب ان تنتهوا عندها ولا يجوز لكم ان تتعدوها، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. قال تعالى فان طلقها، هذه جاءت بعد قوله الطلاق مرتان، فان طلقها يعني المرة الايه الثالث. استدل ابن القيم رحمه الله على ان الخلع ليس طلاقا، استدل ابن القيم رحمه الله على ان المرأة اذا خلعت نفسها من زوجها وافتدت منه برد مهره عليه فهذا الخلع يعد فسخ للنكاح وليس طلاقا، لان الله ذكر الخلع بعد قوله الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها، يبقى قال الطلاق مرتان وبعدين ذكر الخلع وبعدين قال فان طلقها، فلو كان الخلع طلاقا لكان هو الطلقة الثالثة، لكن لما قال الطلاق امرأته مرتين طلقها وراجعها وطلقها وراجعها، في المرة الثالثة بقى هي قالت له يا اخي انا مش عايزاك طلقني، قال لها ابريني، قالت له برياه خد اللي انت عايزه بس طلقني، طلقها. وبعدين حبت ترجع وهو موافق يرجع، يرجع لان الطلقة التي بعد الطلقتين كانت خلعا وليس طلاقا. وعدة المختلعة ليس الثلاثة قروء كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا، عدة المختلعة حيضة واحدة، المطلقة عدتها ثلاثة قروء وبعدين المختلعة عدتها ايه